إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، من أهم الروابط الاجتماعية التي تحدث عنها القرآن وخصها بالذكر والبيان صلة الأرحام، حيث جاء الحث على رعاية جانب الرحم والأمر بصلتها، فقال جل ذكره: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ومدح الله تعالى الواصلين لأرحامهم في قوله جل ذكره: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ووصل ما أمر الله به أن يوصل ظاهره في القرابات، وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات، انتهى كلامه. وقال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: والذين يصلون الرحم التي أمرهم الله بوصلها فلا يقطعوها، ويخافون الله في قطعها أن يقطعوها فيعاقبهم على قطعها وعلى خلافهم أمره فيها. ومن هدايات القرآن الكريم في الوصية بصلة الأرحام قول الله تعالى في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وهذا ترغيب في البذل والإحسان إلى القربى، وقدمهم الله في الذكر للدلالة على أن حقهم في البذل والعطاء مقدم على غيرهم، لا سيما إذا كانوا محتاجين. والحق الذي أمر الله بإيتائه لهم في هذه الآيات ما يتعين لهم من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. وبنحو هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وعكرمة وآخرون: ومن عظم صلة الأرحام وبيان فضلها عند الله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، أخرجه الترمذي وأبو داود. والرحم اسم لكافة الأقارب، وهي حق لكل من تربطك به صلة أو نسب أو قرابة، لكن صلة الأرحام درجات بعضها أرفع من بعض، وكلما كان الرحم أقرب كان حقه ألزم وأوجب، كما في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. بيد أن أحق الأرحام بالصلة وأوجبهم بالبر والإحسان هم الآباء والأمهات، لأن الله تعالى قرن حقه بحقهما في مواضع متعددة في القرآن العظيم، منها قوله جل ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونظائر هذه الآية. وهكذا تكون الصلة للأقرب فالأقرب. أيها الإخوة المستمعون، بصلة الأرحام تقوى المودة وتزيد المحبة وتتآلف القلوب وتتوثق عرى القرابة وتزول العداوة والشحناء ويقوى بناء المجتمع ويتماسك بنيانه، ولأن لفظ الرحم يدل على الرقة والعطف والرأفة. وصلة الأرحام ذات مجالات متعددة وطرق متنوعة: قول حسن ورفق ولين وتزاور وتشاور وكلام وسلام وعون ومساعدة وتضامن وتكاتف وهدية وصلة وتعاون ونصيحة وتغاض عن الهفوات وعفو عن الزلات وعدل وإنصاف. والسنة النبوية مؤكدة لما في القرآن الكريم في الحث على صلة الأرحام، ففي مواطن كثيرة ومواقف عدة من السنة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورغب في ثواب الصلة وحذر من قطيعتها، من ذلك الحديث المخرج في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وفي الحديث المتفق عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، أي تواسي ذوي القربى في الخيرات، ومعنى ذلك أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى بعد أن بين فضل صلة الأرحام: أولئك لهم عقبى الدار. وإذا كان لصلة الأرحام هذه المكانة التي هدى إليها القرآن، فإن الله تعالى قد حذر في كتابه من قطيعة الأرحام وبين أنها شؤم وخراب، فقال جل ذكره: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال أبو جعفر الطبري: والذي رغب الله في وصله وذم على قطعه في هذه الآية الرحم، وقطع ذلك ظلمها في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها وأوجب من برها، ووصلها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها. انتهى كلامه. وفي هذا دلالة على خطورة قطع الرحم التي أمر الله بوصلها، لأن قطيعة الأرحام خطر عظيم وذنب كبير وعقوبة معجلة، إذ قرنها الله تعالى بالفساد في الأرض في الآيتين السابقتين، بل جاء الأمر بالتحذير من قطيعة الأرحام مصرحا به مقرونا بالفساد في قوله تبارك اسمه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن تقطيع الأرحام وهجر الصلات التي أمر الله بوصلها وقوع فيما نهى الله عنه، لما تفضي إليه من تباغض الأهل وتحاسد الأقارب وانحلال الرابطة وتفرق الكلمة وتعطيل المصالح، ولذلك فإن عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة لما فيها من تقطيع أواصر المجتمع وتفكيك عراه وهدم بناه. فقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. أخرجه أحمد والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وإسناده حسن. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم إلا ما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة أي مغلقة دون قاطع الرحم. وأخرجه الطبراني. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. أيها الإخوة المستمعون، هذه أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ناطقة بأن صلة الأرحام قربة عالية وعمل صالح، وأن قطيعتها بعد عن رحمة الله وشؤم خطير وعقوبة معجلة. فيا لها من خسارة أن يتغافل الإنسان عن هذا، فالعاقل من يبادر إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في صلة أرحامه والقيام بما أوجب الله عليه لهم، ويقدم لهم الخير ويبادرهم بالسلام ولو أساءوا، ويصلهم ولو قطعوا لتدوم له البركات ويبسط له في رزقه ويبارك له في عمره. فلنقف مع أنفسنا ولنراجع واقعنا مع أرحامنا، ونصل أرحامنا صلة تتبدد أمامها كل قطيعة، ويتلافى أمامها كل نزاع وشجار، وتحل محلها الصلة والتواصل والرحمة والترابط. أدام الله علينا وعلى المسلمين جميعا نعمة الإسلام والأمن، والقيام بما أوجب الله علينا تجاه أرحامنا، وزادنا علما وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.